وعلم أن القادر على الإتيان بالشيء في غير حينه كطعام الصيف في الشتاء، طعام الشتاء في الصيف، علم أن القادر على الإتيان بالشيء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر، وكان أهل بيته انقرضوا، أهل بيت زكريا انقرضوا، فأراد أن يكون من قراباته من يكون حاكما أو مرسلا ونبيا لقومه، وهذا المعنى ذكره الله جل وعلا في صدر سورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي، موالي القرابات، أن يكون لهم الحكم وبعضهم لا يستحق، فبعضهم قد يكون مفسدا، فخاف من قراباته بعد موته أن يتولى أمر بني إسرائيل من لا يستحق ذلك، فدعا الله جل وعلا حينئذ: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، في إرث النبوة والعلم والحكمة، قال: واجعله ربي رضيا. قال الله جل وعلا: هنالك دعا زكريا ربه. قال المصنف: لما دخل المحراب للصلاة في جوف الليل، دعا زكريا ربه لما دخل المحراب للصلاة. فسيأتي المصنف أن يفسر المحراب بالمسجد، هو مكان عبادة سواء كان مسجدا أو غيره، لكن هناك لما ذكر دخول مريم المحراب فسر المحراب هناك بغرفة، يعني غرفة في المسجد وهي أشرف المجالس، وهنا كما سيأتي في كلام المصنف فسره بالمسجد، أن المرأة تكون في غرفة بداخل المسجد خدمته، والرجل يكون في داخل المسجد، والله أعلم. قال: دعا زكريا ربه لما دخل المحراب للصلاة في جوف الليل. كونه في جوف الليل هذا ليس عليه أثر، ما وقفت على أثر عن صحابي يدل على أو تابعي يدل على ذلك، قد يؤخذ من قوله إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء فيه خفاء، ومن الخفاء أن يكون في جوف الليل لا يراه أحد، وأن يكون بسر لا يسمع به أحد، فهذا أرجى الإجابة وأرجى القبول. قال: هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، قال: ربي هب لي من لدنك، قال المؤلف: من عندك، فلدن معانيها تعني ما عند، هب لي من لدنك ذرية طيبة. وذريته ستكون من آل عمران، فهي أيضا تتمة لصفاء الله جل وعلا آل عمران. لماذا؟ لأن مريم هي ابنة عمران، وزوجة زكريا أيضا ابنة عمران، ذلك سبق أن ذكرنا أن يحيى وعيسى ابن خالة، فمريم وزوجة زكريا أختان، فيكون هذا من تتمة صفاء الله جل وعلا لآل عمران في ولاية يحيى. قال الله جل وعلا: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. في مشروعية الدعاء بالذرية، ليس هذا فقط ذرية طيبة صالحة، فلا يكتفي الإنسان بأن يدعو الله جل وعلا أن يرزقه أولادا، لأنه قد يشقى بهم. قد قال الله جل وعلا: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فادعو الله بالذرية مع قيد أن تكون طيبة صالحة، كما هي دعاء الأنبياء كدعاء زكريا هنا، دعاء إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي من الصالحين، ونحو ذلك. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس أن يكثر الله ماله وولده، وأن يبارك له فيما أعطاه، أي من الولد والمال. تكثير الولد دون صلاح شقة وشقاء. فدعا الله جل وعلا أن يرزقه ذرية طيبة، وفي آية مريم قال: واجعله ربي رضيا، أي مرضيا عندك يا ربي. وفي دعاء عباد الرحمن في أوصافهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ينبغي الإنسان أن يحرص أن يكثر من الدعاء لأولاده، سواء قبل وجودهم أو بعد وجودهم كذلك. قال الله جل وعلا: قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. ذرية أي نسل، تطلق الذرية على الواحد وتطلق على الجمع. بوب البخاري في صحيحه باب طلب الولد، وأورد حديث أبي طلحة قصة وفاة ابنه، فذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة وأم سليم: بارك الله لكما في ليلتكما. بوب البخاري أيضا باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة، فأورد حديث أنس السابق ذكره. قال القرطبي: خلافا للجهال المتصوفة الذين قالوا الذي يطلب الولد أحمق. قال القرطبي: وما عرف أنه هو الغبي الأخرق. يقول: لا تدع بالولد لأنك أحمق إذا دعوت، نقول: أنت الغبي الأخرق. كيف قد دعا بذلك الأنبياء؟ قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. قال: ولدا صالحا. إنك سميع الدعاء، سميع سمع إجابة كما قال المؤلف، سميع مجيب الدعاء، وهي إحدى معاني صفة الله جل وعلا السميع، أنه مجيب. السياق يطوي ذلك. قال: إنك سميع الدعاء. فجاء الجواب بالفاء. قال: فنادته الملائكة، في التعقيب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ملائكة، قال المؤلف، أي جبريل. ملائكة عام أريد به الخصوص، دل على هذا قراءة من قرأ: فناداه جبريل. قد يأتي في سياقات القرآن التعبير بالملائكة عن جبريل، كما في قوله: ينزل الملائكة بالروح من أمره، والذي ينزل بالروح هو جبريل، والروح الوحي. قال: فنادته الملائكة، هذا يدل على جواز تأنيث الفعل مع الملائكة، ولا يمنع من ذلك فيقال إن هذا فيه شبه ب ما قالته المشركون، ما قاله المشركون في الملائكة أنهم بنات الله، فلا نؤنث الفعل. حكي هذا عن ابن مسعود أنه كان يذكر الأفعال التي جاءت في الملائكة: فنادته، خليها ناداه، حتى لا يكون فيه شبها ب المشركين، كما كذا جاءت القراءة فنادته الملائكة، والنظر إلى الملائكة باعتبار كونها جمعا لا باعتبار الإفراد، الملك مفرد مذكر، لكن الجمع جمع التكثير يجوز فيه تأنيث فعله ويجوز فيه تذكير فعله كما هو معروف القاعدة. التاء مع جمع سوى السالم من كالتاء مع إحدى اللبن، أنه يجوز فيه تذكير الفعل وتأنيث الفعل. قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ويدل على جواز تكليم المصلي في حال صلاته. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة فيرد بالإشارة. قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، قال المصنف المحراب المسجد، ماذا نادته؟ أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. أن قال مصنف أي بأن، تقدير حرف جر، لأن النداء يتعدى بالباء، ناديته بكذا. قال في قراءة بالكسر إن، ما وجه الكسر؟ قال بتقدير القول، لأن إن تكسر إذا سبقها قول، أكثر في الابتداء وفي بدء الصلة، حيث إن يمين مكملة أو حكيت القول. أين القول المقدر؟ قال بتقدير القول أي قائلين، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب قائلين إن الله يبشرك. إن الله يبشرك قال مثقلا ومخففا، يبشرك ويبشرك. إن الله يبشرك بيحيى، وهذا يدل على مشروعية تبشير الإنسان، من تفسيره تفسيره بالولد، ويدل على كرامة الولد على الشخص، فرح الشخص به وكيف إذا كان صالحا. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، أن الله يبشرك بيحيى وهو اسم قيل لم يجعل الله جل وعلا له سميا، أي ليس له، لم يسبق التسمية بيحيى إلا فيه، لم نجعل له من قبل سميا. ثم اختلف هل هو اسم أعجمي فمنع من الصرف العالمية والعجمة، أو هو عربي من الحياة فمنع للعالمية وزن الفعل، لأن يحيى وزن الفعل. تسميته يحيى قال إن الله أحياه بالإيمان والنبوة، قيل لأن الله أحيا به رحم أمه، والله أعلم. قال إن الله يبشرك بيحيى مصدقا، حال من يحيى، يعني حال كون يحيى مصدقا بكلمة من الله، تصديقه بكلمة من الله تصديقه لعيسى، لأن يحيى خلق أولا ونشأ ثم جاء عيسى، وكان يحيى قبله نبيا ثم بشر يحيى بعيسى وصدق به، وهو كتصديق أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فسر به قوله الذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم صدق به أبو بكر صديق، كذلك يحيى صدق بعيسى ولم يكذبه، قيل كان أول من آمن بعيسى، كان أكبر منه، وكان ابني خالة كما سبق. قد قتل يحيى قبل رفع عيسى كما قيل، والله أعلم. قال: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. قال المؤلف: بكلمة كائنة من الله، أشار إلى أن الجار مجرور هنا صفة لكلمة، تعلق محذوف جار مجرور تعلق محذوف تقديره كائنة، كلمة كائنة من الله. ما هي الكلمة؟ قال: أي بعيسى، صدق بعيسى الذي هو كلمة الله. ووجه كوني كلمة الله سيأتي أنه خلق بكلمة كن، صدقا بكلمة من الله أي بعيسى أنه روح الله، أي روح من الله، لأنه روح من الأرواح التي خلقها الله، إضافته إلى الله إضافة التشريف. قالوا: سمي كلمة لأنه خلق بكلمة كن بدون أن يكون له أب، لذلك لم يوصف بهذا الوصف الذي هو كلمة الله إلا هو إلا عيسى كما قيل. قال: صدقا بكلمة من الله، هذا الوصف الأول ليحيى أنه مصدق بكلمة من الله، صدق لعيسى عليه السلام. وصف الثاني له: وسيدا، سيدا قال المؤلف متبوعا، السيد الذي يسود غيره، إذا ساد غيره فسيكون متبوعا يتبعه خلق لعلمه وعبادته وما شابه ذلك، وهو يدل على جواز الوصف بسيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا السيد ولد آدم. أما حديث إنما السيد الله، هذه السيادة المطلقة لله جل وعلا، أو إذا كان الشخص يقول آخر سيد على سبيل الغلو فحين يقال له سيد الله. قال: وسيدا وحصورا. قال في النسخة التي عندنا: ممنوعا من النساء، حصورا قال ممنوعا من النساء، يعني منع من إتيانه النساء. لكن هذا، هل هذا المنع خلقي؟ فيكون عيبا حينئذ ليس مدحا. وإن قيل به، هناك من قال إنه كان عنينا، هذا عيب، هو أن ذكره مثل هدبة الثوب، يعني في يحيى، وفي هذا الحديث اختلف في ثبوته أن ذكره مثل هدبة الثوب إلى أن ينتصب، وهذا عيب لن يكون مدحا. قوله ممنوعا، هذا محتمل أن يكون المنع خلقي، أو أن يكون المنع من قبل نفسه ويدافع نفسه عن إتيان النساء، من عنده شهوة لكنه يحجم عن أن يقع في حرام، هذا هو المدح. في نسخة قباوة وكذلك نسخة فتوحات منوعا، ما هو ممنوعا، ممنوعا يدل على وجود ما يمنعه، يعني من الله جل وعلا أو غيره، لكن منوعا هذا وصف من نفسه، هو الذي يمنع نفسه، صيغة مبالغة، منوع صيغة فعول، هو الذي يمنع نفسه، هذا المعنى أولى، يكون حصورا بمعنى منوعا من النساء، هي يمنع نفسه منهن. وذلك نقل ابن كثير عن القاضي عياض في تفسير حصور، قال أنه ليس معنى حصور هذا الذي لا يستطيع اتيان النساء لأنه عيب لا يمدح به، بل معنى أنه معصوم من الذنوب. هنا في عبارة الفضفري فيها قلق مهمة، معنى غير صواب، أنه قال: وقيل بتفسير محصورا مانع النفس عن الشهوات، وقيل ليست له شهوة في النساء، ثم قال: ونقله، الضمير يرجع إليه في ظاهر العبارة، نقله قاضي عن حذاق المفسرين، نقله كان يرجع لأقرب مذكور، ليست له شهوة في النساء. ليس له الشهوة، يعني لماذا ليس له الشهوة؟ لأن هذا عيب، سيكون عيبا خلقيا ويكون نقلوا عن حذاق المفسرين، هذه العبارة غير صحيحة. والمراجع من يراجع تفسير ابن كثير يعرف أن كلام القاضي عياض هو الكلام السابق الذي نقله مصنفنا الشارح، نقله قبل سطرين عن قاضي عياض أنه ليس معنى حصولا الذي لا يستطيع اعتياد النساء لأنه عيب، إلى أن قال المعنى أنه معصوم من الذنوب. فهذا الذي نقله القاضي عن حذاق المفسرين، أن معنى حصورا أنه معصوم من الذنوب، وارتضى به أي بقول القاضي عياض أن المراد بالحصور هو المعصوم من الذنوب. قالوا هكذا ذكر البيضاوي حيث فسر حصورا بقوله مبالغا في حبس النفس عن الشهوات والملاهي. وفي هذا حديث أيضا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير ويفسر معنى الحصور، وذكر المصنف هذا الحديث يعني بمعنى في قوله ونبيا من الصالحين، قال وحصورا ونبيا من الصالحين، نبيا من الصالحين أي ناشئا من الصالحين لأنه من أصلاب الأنبياء، والصلاح الذي وصف به الأنبياء هنا هو أعظم الصلاح. كدعاء إبراهيم والحقني بالصالحين. قال هنا يروى أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها، هذا تفسير لحصور. يروى أن يحيى لم يعمل خطيئة ولم يهم بها، هذا المعنى جاء في حديث هنا الشارح قال لم أجده بهذا اللفظ مسندا، لكن روى ابن جرير عن ابن العاص يعني عمرو بن العاص مرفوعا كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا. أحسن من هذا اللفظ هو قريب من لفظ المصنف ما رواه أحمد من حديث ابن عباس، من حديث عمرو بن العاص حديث ابن عباس بلفظ ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا، فكذا رواه أحمد ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة. هذه قريبة من اللفظ الذي ذكره المصنف أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها، فالنفي هنا لأمرين لم يعمل خطيئة ولم يهم بها، وكي اللفظين جاء في رواية أحمد ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا، يعني لم يخطئ ولم يهم بخطيئة. هذا الحديث قال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني وفيه علي بن زيد وضعفه الجمهور وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، ضعفه النووي، لكن الذهبي في تلخيصه مستدرك الحاكم قال إسناده جيد، صححه الألباني مجموع طرقه الشيخ أحمد شاكر أيضا في تحقيقه المسند في مجموع طرقه. ويقوي هذا المعنى يعني أن الحصور هنا والذي لم يذنب أن هذا من مما خص به يحيى بن زكريا، وهو يخصص حديث كل بني آدم خطاء، يعني جميع الأنبياء وقع منهم أخطاء وذنوب، قد قال الله جل وعلا عن آدم عصى آدم ربه فغوى، وذكر الله جل وعلا ما وقع من موسى في قتله القبطي، وذكر الله جل وعلا في قصة سليمان قصة داود استغفر ربه وخر راكعا وأنب، لكن استثنى من ذلك يحيى لأن الله جل وعلا أخبر بأنه آتاه الحكم صبيا يحيى، وهو من حال صغره أوتي الكتاب، الأنبياء كانوا وكان يوحى إليهم في حال الكبر، لما بلغ أشده آتيناه الحكمة، لما بلغ أشده بلغ في قصة ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما. وأما يحيى فأعطاه الله جل وعلا الحكمة والنبوة وهو صغير، آتيناه الحكمة صبيا، وذلك في تفسير آيات سورة مريم في قوله أتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة، يعني أعطاه الله الزكاة، كان تقيا يعني مع صغر سنه. قال ابن جرير زكاة وكان تقيا طهارة من الذنوب فلم يعمل بدم، يعني أخذ أيضا من آية مريم. وكذلك في قوله وسلام عليه يوم ولد، يعني من حال ولادته سلم من تسلط الشيطان عليه فلم يعمل ذنبا قط. قال الشافعي لا نعلم أحدا أعطي طاعة الله حتى لم يخطئ معصية إلا يحيى بن زكريا، ونحو ذلك قال ابن تيمية رحمه الله جميعا. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر أوصاف يحيى صدقا بكلمة من الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، قال زكريا لما بشر ربي أنى يكون لي غلام، قال ربي نداء لله جل وعلا. وعلى الأصل هناك من يقول مراد بالرب هنا السيد يقصد جبريل لأنه هو الذي بشره، لكن أصلا يجرى السياق على ظاهره، وإن كان الذي بشره بذلك الملائكة لكن بشروها على أن الله جل وعلا هو الذي أخبر بذلك. فقال ربي أنى يكون لي غلام، أنى قال المؤلف كيف، قال ربي أنى يكون لي غلام ولد، هذا الاستفهام منه من باب الاستعظام والتعجب لا الاستبعاد والاستنكار، كيف هو نبي الله يستبعد ذلك ويستنكره ولا يعرف قدرة الله جل وعلا، بلى يعرف قدرة الله جل وعلا. قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قد بلغني الكبر، قال مصنف أي بلغت نهاية السن 120 سنة، كما نقل هذا عن ابن عباس والضحاك. قال وامرأتي عاقر بلغت 98 سنة، ومع كبر السن في العادة يعني العادة الكثيرة ما يولد لهم، لكن الله جل وعلا قادر. قد قالت امرأة إبراهيم أألد يا سارة ألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخة، ثم لم تقل وأنا عاقر، هذه عاقر ما فقط عجوز، الله جل وعلا قادر مع كبر السن ومع كونها لا يولد لها في الأصل، فكان لا يولد لها مع شبابها كما في قوله وكانت امرأتي عاقرة، وكانت يعني فعل ماضي يعني قبل أن تكبر كانت عاقرة، فكيف الآن؟ قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، في سورة مريم قال وقد بلغت من الكبر عتية، فهل الكبر هو الذي يبلغ الشخص ولا الشخص هو الذي يبلغ الكبر؟ كل واحد يبلغ الثاني، فأنت تبلغ الكبر والكبر يبلغك، لذلك في آية هذه الآية الكبر هو الذي بلغ هو الفاعل بلغني الكبر، في آية مريم ليس الكبر بلغ هو الذي بلغ الكبر، وقد بلغت أسند البلوغ لنفسه لا للكبر. قال وقد بلغت من الكبر يأتي، وهنا قال وقد بلغني الكبر، قال وامرأتي عاقر، والعاقر من لا يولد له، رجل كان امرأة، واشتق من العقر وهو القطع، قطع نسله قال كذلك الله يفعل ما يشاء، لما قال أن يكون لي غلام قد بلغني كبر امرأتي عاقر، قال الله جل وعلا كذلك، أو قال له الملك، قال كذلك، قال المؤلف الأمر كذلك، إشارة إلى الإعراب كذلك أنه جار مجرور خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر كذلك. الأمر الذي هو الشأن السابق ذكره أن يأتيك الولد مع كبر السن مع كون امرأتك عاقر هو من خلق الله جل وعلا، قال كذلك من خلق الله غلاما منكما، أي مع كونكما على حال الكبر، الله جل وعلا قادر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، الجملة تعليلية أن الله سيخلق منكما ولدا، لماذا؟ لأنه جل وعلا يفعل ما يشاء لا يعجزه عنه شيء. قال المصنف لإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجابها، لإظهار هذه القدرة أي آثار القدرة وهي خلق الولد من الكبيرين، ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهم الله جل وعلا زكريا السؤال. المراد بالسؤال مذكور سابقا في قوله أنى يكون لي غلام، ليجاب بها أي ليجاب بإظهار ذلك في قوله كذلك الله يفعل ما يشاء. فالسؤال قول زكريا أنى يكون لي غلام، والإجابة قول الله جل وعلا له كذلك الله يفعل ما يشاء. ثم قال الله جل وعلا على لسانه قال ربي اجعل لي آية، لما بشره الله جل وعلا بغلام يولد له مع كبر سنه ومع كون امرأته عاقرة طلب من الله جل وعلا آية، لماذا؟ هل وقع في نفسه تردد من قدرة الله؟ لا، بين ذلك المصنف بقوله ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به، بشر بالولد، فود أن يسرع الله جل وعلا بهذه البشارة، كيف ذلك؟ بأن يجعل الله جل وعلا له آية تدل على قرب حمل امرأته، كما قال هنا قال رب اجعل لي آية، قال علامة على حمل امرأتي، لماذا؟ قيل ليتلقى تلك النعمة بالشكر من حين حصولها، فقال الله جل وعلا له آيتك عليه، عليه أي على حمل امرأتك. ما هي الآية؟ ألا تكلم الناس. السلام عليكم ورحمة الله. قال المصنف أن لا، ألا ليست أداة تحضيض، أن ألا لها عدة معاني، بل هي مركب من كلمتين، ليست ألا كلمة واحدة بل هي مركب من كلمتين، الكلمة الأولى أن مصدرية ناصبة للمضارع، ثانية لا. قال آيتك ألا تكلم الناس، ما معنى ألا تكلم الناس؟ قال مصنف أي تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالى. الآية التي تعرف بها حمل امرأتك ألا تستطيع أن تتكلم مع قدرتك على الكلام، بذلك تستطيع أن تذكر الله تسبح، لكن إذا أردت تتكلم مع الناس ما تستطيع إلا بالإشارة، معنى أنه يحبس لسانه قهرا مع كونه سويا، كما جاء في آية مريم آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، سويا هذه حال من زكريا، حال كونه سويا الخلقة مع ذلك لا يستطيع أن يتكلم، منهم من يقول سويا حال من ثلاث ليال، أو أنها صفة لثلاث، لكن المقصود أنه سويا الخلق، ولذلك كان يستطيع أن يذكر الله، قال الله له اذكر ربك كثيرا، إذا في حال ذكر الله يتكلم، لكن في حال نطقه مع الناس وحديثه ما يستطيع إلا بالإشارة. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، قال المصنف أي بلياليها، لآية مريم ثلاث ليال سوية، وآية مريم ذكرت الليالي، وآية عمران ذكرت الأيام ثلاثة أيام، فيجمع بينهما أن ثلاثة أيام بلياليها ولا تعارض. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، رمزا قال المؤلف إشارة، إشارة بالعين، حاجب، باليدين ونحو ذلك، فهذا دلالة على قاعدة مشهورة أن الإشارة تقوم مقام العبارة، وذلك موجود في كثير من أحاديث السنة، بوب البخاري على هذا باب الإشارة في الطلاق والأمور، أن من يشير بإشارة مفهمة للطلاق يقع طلاقه، ورد البخاري جملة من الأحاديث تدل على أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة، من قتلك الجارية التي رب رأسها فلان فلان حتى أشارت برأسها فأخذ اليهودي ودق رأسه بين حجرين، ونحو ذلك من النصوص دل على ذلك. قال واذكر ربك كثيرا، سبح بالعشي والإبكار. قال واذكر ربك كثيرا، في ذكرا كثيرا يعني في مدة عقد اللسان من كلامهم ما يستطيع يتكلم معهم، فالشكر لنعمة الله جل وعلا، اذكر ربك كثيرا حتى تلد امرأتك، أنها حملت بعقد لسانك، حملت بعقد لسانك عن كلامهم لا عن ذكر الله. قال واذكر ربك كثيرا وسبح، قال مصنف في تفسير التسبيح صلي، هذا منقول عن مجاهد تفسير التسبيح للصلاة، ومنهم من يقول التسبيح هنا بمعنى الذكر لكنه أخص منه، يكون من عطف الخاص العام، واذكر ربك كثيرا وسبح، تسبيحنا مع نوع الذكر. قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، في هذين الوقتين، في وقت العشي وهو من زوال الشمس إلى الغروب، والإبكار وهو أول النهار، إذا قال المؤلف أواخر النهار وأوائله، اذكر ربك كثيرا بالعشي والإبكار في أوائل النهار وأواخر النهار. ثم قال الله جل وعلا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، بعد أن ذكر الله جل وعلا قصة زكريا، وكانت قصتهم في ضمن قصة امرأة عمران ومريم حين كان يمر عليها زكريا المحراب ويجد عندها رزقا، عادت القصة لمريم عليه السلام وعطف قوله واذكر، وإذ قالت الملائكة يا مريم على قوله سابقا إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، عطفا لقصة البنت على قصة أمها امرأة عمران هي أم مريم، بعد أن ذكر قصة امرأة عمران في ولادتها لابنتها مريم جاءت قصة مريم التي أصل هذه السورة لأجلها ولأجل ابنها ردا على النصارى. قال الله جل وعلا: وإذ قالت الملائكة يا مريم. قال المؤلف: واذكر إذ قالت، كما سبق نظيره. قالت الملائكة أي جبريل، كما سبق نظيره قريبا في قصة زكريا، فناديته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، عامل بالخصوص. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إن الله اصطفاك، قال صنف اختارك، من جملة اختيار الله جل وعلا لها أن قبلها نذرا من أمها حين قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا، فقبل الله جل وعلا ذلك واختارها لأن تكون محررة لبيت المقدس. من اختيار الله لها أن ربها في حجر نبي الله زكريا، من اختيار الله لها أن رزقها رزقا من غير حساب كما سبق، رزق يأتيها من الجنة كما قيل، أو فاكهة الصيف في الشتاء، الشتاء الصيف، كل هذه أنواع من أنواع الصفاء والكرامات. إن الله اصطفاك وطهرك، قال مصنف من مسيس الرجال، ما مسها رجل ببطء. وفي رد على اليهود الذين زعموا أنها بغي، وأن مريم وأن عيسى ابن بغي. قال وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هناك اصطفاء أول اصطفاك، هناك اصطفاء ثاني. إلى الثاني لأن وهب لها ولدا من غير أب وجعلها آية العالمين، وأسمعها الله جل وعلا كلام الملائكة، والله أعلم. قال واصطفاك على نساء العالمين، قال المصنف تفسير العالمين أهل زمانك، اصطفاك على أهل زمانك. وهذا أحد رأيين في تفسير العالمين أنهم أهل زمانها، ومنهم من يعم اصطفاك على نساء العالمين يعني عالمين كل ما سوى الله، والمراد يعني من النساء. وأخذ من هذا القرطبي وغيره مع تكليم الله لها أن مريم نبية، ومثل فيها خلاف بين أهل العلم هل مريم نبية أو لا. القرطبي وكذلك ابن حزم وغيرهما يريان أو يرون أن مريم نبية. لماذا؟ لأن الله أرسل لها الملائكة وكلمتها يا مريم، وقال الله جل وعلا واصطفاك على نساء العالمين، ولن تكون مصطفاة على نساء العالمين حتى على خديجة وعلى آسيا وعلى فاطمة إلا بذلك، لأنه قد جاءت نصوص تجعل مريم مقابلة لأولئك النسوة الذين اصطفوا. هذا رأي. والرأي الآخر الذي عليه الجماهير من أهل العلم أن مريم ليست بنبية، لأن النبوة لا تكون إلا في الرجال، قول الله جل وعلا كما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. بعضهم يقول لا ما أرسلنا رسول لكن النبي، لا تقول الإرسال يشمل الأنبياء والرسل، حتى الأنبياء مرسلون، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، حتى الأنبياء مرسلون، نبي ما هو مرسل، طيب إيش يكون؟ وما يدل على هذا أيضا على أنها ليست بنبية أن الله جل وعلا حين ذكر شأنها وشأن ابنها ذكر أعظم أوصافها في قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، مقام ثناء ومدح، ودام مقام ثناء ومدح فالأصل أن يؤتى بأعلى أوصاف المدح التي يمكن أن يصل إليها. فقال الله جل وعلا يرد عن النصارى الذين يجعلون عيسى ثالث ثلاثة ويعظمون أمه قد يجعلونها أيضا ثالثة مع الله. فقال الله جل وعلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قال وأمه صديقة. ولو كان هناك وصف أعلى من وصف الصديقية لقالوا أمه نبية، لكن الله جل ما ذكر ذلك، دل هذا على أن مريم ليست بنبية. قال الله جل وعلا اصطفاك على نساء العالمين، على قول من يقول كما هو رأي مصنف أهل زمانك، اختار المصنف هذا الحديث، ذكر هنا في الحاشية حديث خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم مرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد أم المؤمنين، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يفاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الأربعة، ما يدل على أن كل واحدة هي خير نساء العالمين في زمانها. فمريم في زمانها خير نساء العالمين عالمي زمانها، وكذلك آسية، وكذلك خديجة، وكذلك فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشارح هنا فضلي يقول كما في الصحيحين، وليس لفظ الصحيحين هذا، وقال عن أنس الذي في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، ما ذكر إلا اثنتين في الصحيحين. إنما الحديث الذي أورده رواه المردوية كما يقول من كثير في تفسيره، وما ذكر الصحيحين أصلا، ورواه ابن حبان أيضا في صحيحه صحيح الألباني والأرنوط في تحقيقهما على صحيح ابن حبان، حيث الصحيح ابن حبان ليس بالصحيحين لما ذكر فضل أيضا الرواية أبي موسى الأشعري ثم قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم وآسية مرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. واحد رواه ابن جرير، وأصله في الصحيحين لكن بلفظ كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية ومريم بنت عمران، ثم قال وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ما ذكر الا ثنتين آسيا ومريم، ثم ذكر عائشة يعني فضل مستقل، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ما ذكر بقيات المذكورات. قال الله جل وعلا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فنادتها الملائكة إن الله اصطفاك، ونادتها الملائكة بقولها يا مريم اقنتي لربك، فخطاب الملك للشخص لا يدل على نبوته، فقد سمع الصحابة رضي الله عليهم جبريل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإيمان والإحسان والإسلام. قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يا مريم اقنتي لربك اطيعيه، هذا امر تكليف بعد ذكر نعمه، اذا انعم الله جل وعلا عليك بالاصطفاء والتطهير نحو ذلك، مقابل ذلك اشكر نعمه الله بالطاعه، كما كان سلم يقوم من الليل حتى تفطر قدمه ويقول اولا احب ان اكون عبدا شكورا، ولما قال الله له إنا أعطيناك الكوثر قال له بعد ذلك فصلي لربك وانحر لأن أعطاك الكوثر. يعني قال يا مريم قنوتي لربك، قنوت الطاعة، والمعنى سبق لنا تفسير القنوت بالطاعة قولي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذكر السجود والركوع قيل من باب إطلاق الجزء ورأيت الكل يعني صلي كما قال المؤلف هنا صلي مع المصلي. وذكر السجود والركوع أنه من أهم الأركان تقديم السجود قيل لأنه أفضل الأركان. قال واسجدي واركعي مع الراكعين، هل معنى هذا حثها على الجماعة أنه يشرع المرأة يفضل لا صلاة الجماعة؟ قيل فيكون هذا شرعهم أن المرأة تحث على صلاة الجماعة، وإلا في الأصل في شرعنا أن المرأة تحث على الصلاة في بيتها. منهم من يقول وجاء عن الحسن واركعي مع الراكعين قال كوني منهم، ليس مراد أن تركعي معهم وتصلي معهم، كوني منهم حتى لو كنت وحدك في البيت فأنت مع الراكعين أي منهم. ثم قال الله جل وعلا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك قال المصنف مرجع اسم إشارة المذكور من أمر زكريا ومريم من أنباء الغيب. ذلك من أنباء الغيب قال أخبار ما غاب عنك، أنباء الغيب أي من أخباري ما غاب عنك، كأن الغيب هنا مصدر مع اسم مفعول أنباء المغيب، فقال أخبار ما غاب عنك نوحيه إليك يا محمد، نوحي الغيب إليك. ثم قال ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا التقرير لكون الله جل وعلا أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم شيء من الغيب ما كان يعلم ذلك، من أين له صلى الله وسلامه عليه أن يخبر بهذه القصة إن لم يكن يوحى إليه. قال الله جل وعلا وما كنت لديهم أي لدى المتنازعين في مريم أيهم يكفلها، قال ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، قام صنف الماء يقترعون ليظهر لهم أيهم يكفل مريم. هذا التقدير لبيان إعراب أيهم، ما موقعها من إعراب أيهم، تأتي اسم موصول أيهم كما وعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف، فإعراب هنا فاعل فعل محذوف قدره المصنف بقوله ليظهر لهم أيهم يكفل مريم، أي ليظهر لهم الذي يكفل مريم، الشخص الذي يكفل مريم يربيها. ويكون هو الحاضن لها إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. سبقت قصة الأقلام ويسالها في نهر الأردن وثبات وعلو قلم زكريا على بقية الأقلام. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، كرر قوله وما كنت لديهم وما كنت لديهم للدلالة على أن كل واحد من عدم حضوره، كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ما كان حاضرا في وقت إلقاء الأقلام ولا في وقت الاختصام أيهم يكفر مريم، أن كل واحد من عدم حضوره إلقاء الأقلام وعدم حضوره عند الاختصام مستقل بالشهادة على نبوته، فهذا يشهد لنبوته كيف يعرف أنهم ألقوا الأقلام، كيف عرف أنه وقع منهم اختصام أيهم يكفر، ثم يخبرنا نبينا صلى الله عليه بذلك إن لم يكن من الله جل وعلا ممن. قال ما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها، فتعرف ذلك تخبر به، وإنما عرفته من جهة الوحي. فدل هذا على نبوتك. وفي هذه الآية مشروعية القرعة في قول يوم كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وإن كان هذا في شرع من قبلنا كان جاء في شرعنا ما يدل عليه. قد قال أبو عبيد قاسم بن سلام عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء، يونس عليه السلام في قصته فساهم فكان من المدحضين، وزكريا في هذه القصة إذ يلقون أقلامهم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عدة قضايا. قد بوى البخاري على هذا في صحيحه باب القرعة في المشكلات، وذكر هذه الآية قصة زكريا إذ يلقون أقلامهم، وأحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل بالقرعة، كحيث عائشة كان سلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أيتهن وقع سهم وخرج بها. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، أن يعفعنا بما علمنا، معينين على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.